بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله نبدأ وبه نستعين وعليه نتوكل. هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. تذكر جميلي منذ خلقتك نطفة، ولا تنس تصويري ولطفي في الحشا، وسلم إلي الأمر واعلم بأني أدبر أحكامي وأفعل ما أشاء. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، تحية مباركة من عند الله تعالى ومن ساحة مسجد ابو العز بقرية كفر سليمان مركز كفر سعد محافظة دمياط، حيث جئنا سويا لنحتفل بمولد خير البشر وسيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يشرفنا اليوم في هذه الليلة المباركة علم من اعلام جمهورية مصر العربية وقاري الاذاعة والتلفزيون العربي، ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح محافظة الشرقية. متحدثنا اليوم في هذه الليلة الطيبة لنتعرف على نبذة من حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الأستاذ محمد محمود الليثي مدرس اللغة العربية في المعهد الأزهري بتفتيش كفر سعد وإمام وخطيب بأوقاف دمياط. كما يشرفنا اليوم علم من أعلام فن التصوير والإبداع، صاحب ومؤسس منتدى التلاوات الذهبية وصاحب وحدة نور الإسلام للتصوير البشمهندس محمد عادل الشحات والمقيم في شبراهور مركز السنبلاوين بقهلية. ويشرفنا أيضا علم الصوتيات والمرئيات البشمهندس محمد عادل البشمهندس محمد الشربجي والمقيم بميت مزاح مركز المنصورة محافظة القهلية. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، هيا بنا نعطر المكان بذكر الله تعالى وهو القرآن الكريم. فالقارئ الكريم سيعزف على اوتار القلوب، لان القارئ الكريم اصبح له مدرسة خاصة في فن تجويد القرآن الكريم. سفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح محافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر، ادعو الله له بالتوفيق ولي ولكم بحسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل فضيلته مشكورا.

كان الله على كل شيء فتعالين أمتعكن وأسلحكن سراحا جميلا. يا على الله يسيرا. واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء تقيتن فلا تخضع

والحافظين فرجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا صدق الله العظيم. وهكذا اخوتنا اخوه الايمان والاسلام قد عشنا واستمتعنا مع دقه الاداء مع فضيلة العلم الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح محافظة الشرقية. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام شرفنا اليوم في هذه الليلة المباركة مدير إدارة أوقاف كفر سعد الشيخ إبراهيم عبد العليم والشيخ نعيم البهلول. وقد جئت اليوم وشرفت على إقامة هذه الليلة المباركة من أجل أهل بلدي لأنهم يحبون سماع القرآن الكريم. نعيش سويا مع كلمة اليوم والأستاذ محمد محمود الليثي مدرس اللغة العربية بالمعهد الأزهري بتفتيش كفر سعد وإمام وخطيب بأوقاف دمياط فليتفضل مشكور.